السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا، آمين آمين آمين. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع اسم من أسماء الله الحسنى. هذا الاسم يتكرر ويتردد على الألسنة، وينبغي لنا أن نحيط بهذا العلم المهجور بعلم الأسماء الحسنى والصفات العلى. وكنا قد تكلمنا قبل في هذا المسجد عن اسم الله القدوس، وكنا قد اتفقنا أن أسماء الله عز وجل توقيفية، فلا يحق لأحد مهما بلغ علمه أو مهما سما به قدره أن يسمي الله بما لم يسمي ربنا به نفسه، أو بما لم يسمه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وكنا قد اتفقنا كذلك على أن أسماء الله كلها حسنى، أي بلغت من الحسن المنتهى، وكل صفات ربنا علا، وكل أفعال الله عز وجل حكيمة، فالله تقدس عن العبث، وتقدس عن اللهو، وتقدس عن اللعب، وتقدس عن الخطأ، جل جلال الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فما هو هذا الاسم الذي سنقف معه في هذه الدقائق المعدودات؟ إنه اسم الله الغني، من أسماء الله عز وجل الغني. ما معنى كلمة الغني لغة؟ الغني في كلام العرب هو الذي لا يحتاج إلى غيره، غني لا يحتاج إلى غيره، وربنا جل جلاله هو الوحيد الذي لا يحتاج إلى غيره في أي أمر. قال عز وجل: إن الله لغني عن العالمين. محتاج لحد؟ لا. إن الله لغني عن العالمين، غناه ذاتي، فهو غني بعد أن خلق الخلق، وغني قبل أن يخلق الخلق، وغني بعد أن يثني الخلق. قال جل جلاله: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فاللهم يا غني أغننا، اللهم لا تجعل أيدينا تمد إلى غيرك، برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الزجاج: والغني هو المستغني عن الخلق بقدرته وبعز سلطانه، وجميع الخلق فقراء إلى كرمه وإحسانه. صح، كل مخلوق فقير إلى من؟ إلى الله. وربنا غني عن العالمين جل جلاله وسبحانه وتعالى. طيب، من أسماء الله الغني طبعا، ما الدليل على ذلك؟ القرآن والسنة. ورد اسم الله الغني في 18 آية من كتاب الله عز وجل. اسم الله الغني تكرر في القرآن 18 مرة. منها على سبيل المثال للحصر قوله في سورة الأنعام: وربك الغني ذو الرحمة، وربك الغني ذو الرحمة. وقوله في سورة إبراهيم: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقوله في سورة النمل: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وقوله في سورة فاطر: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ما معنى اسم الله الغني في حق الله؟ قال الإمام ابن كثير في تفسير قوله: وربك الغني ذو الرحمة، قال: وربك يا محمد صلى الله عليه وسلم هو الغني أي عن جميع خلقه من جميع الوجوه، وجميع الخلق فقراء إليه في كل الأحوال ومن جميع الوجوه. صح، أنا حتى أرفع يدي إلى أعلى فقير إلى أن يقدرني ربي بقدرته على رفعه. صح، في كل حركة جفن، في كل رفيف جفن، في كل نبضة قلب، في كل دفقة دم، في كل خطوة، في كل سكنة، أنا فقير إلى من؟ إلى الله. لا يتحرك متحرك ولا يسكن في كون الله ساكن إلا بقدرة الله وبسلطان الله وبغنى الله ومش كده؟ يبقى كل الخلق من كل الوجوه وعلى كل الأحوال فقراء إلى الله، وربنا غني عن جميع الخلق من جميع الأحوال ومن كل الوجوه سبحانه وتعالى. وقال الإمام ابن جرير في قوله: واعلموا أن الله غني حميد، قال: واعلموا أيها الناس أن الله عز وجل غني عن صدقاتكم وعن غيرها، وإنما أمركم بها وفرضها في أموالكم رحمة منه ليغني فقيركم بغنيكم، ويقوي ضعيفكم بقويكم، ومع ذلك هو صاحب النعمة ويجزي لكم العطاء على ذلك. يا يبقى ربنا غني من كل الوجوه وفي كل الأحوال. طيب، هل يجوز أن نسمي أحدا غير الله بغني؟ ينفع نقول فلان ده غني؟ يجوز أن نصف غير الله بالغني، يجوز، لكن كل صفة تتبع موصوفها. أقول الله غني ومحمد غني، هل غنى الله كغنى العبد؟ لا، الله ليس كمثله شيء في كل شيء، ليس كمثله شيء في العلم ولا في القدرة ولا في الملك ولا في السلطان ولا في التقدس ولا في أي شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء في غناه، كيف ذلك؟ ذلك من عدة وجوه. أولا، غنى الله مطلق، وغنى العباد نسبي وجزئي. قد تجد فلان غني بالمال وفقير إلى المنصب، غني بمنصبه يأمر وينهى، بس إنسان شريف فقير إلى المال، غني بالمنصب والمال فقير إلى الولد، فقير إلى الصاحبة، فقير إلى العافية. فأي حد غني غناه إيه؟ جزئي، لكن غنى ربنا مطلق من كل الوجوه سبحانه وتعالى. اثنين، الله غناه لا منتهى له، ما يملكه أكثر من كلمة كثير، لا منتهى له. غنى ربنا قد إيه؟ قد إيه؟ قد إيه؟ اسمع ربنا بيقول إيه. قال الله عز وجل: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. يقول عز وجل: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، ها، وما تحت الثرى. سبحان الله، يبقى عنده كثير، بل عنده أكثر من الكثير. قال ابن كثير في هذه الآية: ربنا خالق كل شيء، المتصرف فيه، القادر عليه، فالجميع ملكه، والكل من تحت قهره وقدرته ومشيئته، هي المتصرفة في العباد، فلا نظير له ولا عدل له ولا ولد له ولا شبيه له ولا وزير له ولا صاحب له ولا إله إلا هو سبحانه وتعالى. ثلاثة، غنى الله دائم وغنى الخلق منقطع. أي غني غير ربنا سبق غناه فقر أو يتبع غناه فقر. واحد يقول لك: أنا عصامي بدأت من الصفر، يعني كان الأول إيه؟ معدم. أو واحد عنده فلوس والعاقبة إلى الفقر، لإما يزول عنها بموته، لإما هي إيه؟ تزول عنه، ولا الكفن له جيوب بياخد شوية دولارات معاه في الكفن. لا، فأي غني غير ربنا سبق غناه فقر أو يتبع غناه فقر، إنما ربنا غناه دائم عز وجل. قال الله عز وجل: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. غنى ربنا دائم. قال عز وجل: كل من عليها فان، دنيا نفسها ممتلكاتك اللي عليها تزول، هتتطربق خلاص، تصبح صعيدا جرزا كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. رابعا غنى الله ذاتي، هو غني في ذاته قبل أن يخلق السماوات والأرض والعرش والكرسي والبشر والجن والملائكة والبحار والأنهار والأشجار، قبل ده كله برضه هو غني، وبعد ما خلق دول هو غني ولا يحتاج إليها، ولما يفنيها برضه هو إيه؟ غني، غناه في ذاته، غناه ذاتي سبحانه وتعالى، فلا يحتاج إلى العرش ولا إلى حملته ولا إلى الكرسي وعظمته، ولا يحتاج إلى ميكائيل ليرزق الخلق، ولا إلى جبرائيل لتبليغ الرسالة، ولا إلى الملائكة، غني عن العالمين، هو ذاته غني سبحانه وتعالى. إنما أي واحد فينا غني لو خدنا منه أسباب الغنى يبقى إيه؟ جربوع، عنده 100 فدان، عنده 10 عربيات، عنده منصب وزير، عن طب هنرفدك وناخد فلوسك وناخد ممتلكاتك، بقيت ايه؟ مسكين. يبقى انت غناك ذاتي، ربنا بس اللي غناه ايه؟ ذاتي. اي غني يحتاج الى اسباب الغنى الا ربنا، بيها من غيرها هو ايه؟ غني عز وجل. صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. طيب، ما هي الآثار الإيمانية لهذا الاسم، اسم الله الغني؟ أولا لا يوصف، لازم تعتقد كده، تعتقد كده، لا يوصف بالغنى المطلق إلا الله. قال الإمام البيهقي: الغني هو الذي لا تعلق له بغيره، لا في ذاته ولا في صفات ذاته سبحانه وتعالى. غني عن الطعام والشراب، أنا وأنت نحتاج إلى الطعام والشراب. قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أنا وإنت لو الأكل أخر عننا يوم نشعر بالبوار. الواحد من هؤلاء في رمضان يصبر نفسه أمام الطعام قبل الأذان بساعة، ما يبص لحلة الشوربة كده، يبص للفرخة ويبص للأرز والعصير والكوباية المية الباردة المشبرة، وبيقول لها يعني هيت لك، ما ليصبر نفسه، فقير إلى الطعام، فقير إلى الشراب. ربنا غني عن الطعام والشراب، غني عن الزوجة والولد. الراجل اللي يعيش ويموت من غير زوجة يبقى فقد جزءا كبيرا من الراحة والسكينة والحب. الزواج ده نعمة كبيرة جدا. الإنسان الذي يبتلى بعدم الولد بيشعر بغصة في حلقه: اللهم ارزق جميع المسلمين بالذرار الطيبة يا رب، الأطفال رياحين البيوت، ريحانة كركرة الصبي في البيت أعذب على أذن الأم وأذن الوالد من أعذب الأغاني. ضحكة الولد كده. ربنا غني لا يحتاج زوجة تؤنسه ولا يحتاج ولد يعتمد عليه، ده غني مش محتاج. إنما اللي يعيش فينا عازب حياته تغم. ربنا قدوس عن الزواج، تقدس عن هذا، تنزه عن الزوجة، تنزه عن الولد، مش محتاج. قال عز وجل هو يرد على أصحاب عقيدة التثليث: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، يحتاج ولد ليه؟ عشان يعتمد عليه. إن كان ربنا القوي الغني القدير، الواحد فينا يحتاج الى ولد عشان لما الواحد يكبر يلاقي حد يتعكز عليه، حد يدافع عنه، حد يجري في مصالحه، حد يعتمد عليه، حد يشيل اسمه. انما ربنا لا يموت، قوي غني لا يحتاج لولد. ذاك الرد ايه؟ قالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه تنزه عن هذا، هو الغني، سبحانه هو الغني، له ما في السماوات وما في الارض. ربنا غني عن جميع الخلق، فوالله الذي لا اله الا هو، ان الله ما خلق الخلق ليستأنس بهم من وحشة، ولا ليستكثر بهم من قلة، ولا لينصروه على عدو، ولكن خلقهم ليذكروه ويعبدوه ويسبحوه بكرة وأصيلا، وهو غني عنهم وعن عبادتهم أصلا. قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومع ذلك هو غني عن عبادتهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل في الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، إلى أن قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ربنا غني عنكم، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يبقى حتى عبادتنا ربنا محتاج لها، غني عنه. لو كلنا بقينا زي النبي محمد، مش ده أتقى ولد آدم؟ مش ده أفضل ولد آدم؟ كلنا، تخيل كلنا بقينا نسخ مكررة من النبي محمد، ما زاد هذا في ملك ربنا شيئا. قال الله يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. شوف بقى الغنى في العبارة الجاية دي، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا الله لو كل البشرية وقفت في مكان واحد وكل واحد قاعد يطلب ويعظم المسائل، وربنا ادى كل واحد كل اللي طلبه، ده ما ينقص من ملك الله الا كما ياخذ المخيط من ماء البحر المحيط اذا ادخل فيه وخرج. دخلت كده في البحر المحيط وجبت ابرة وحطيتها في البحر وطلعت بيها، تطلع من البحر ايه؟ قطرة؟ والله اقل من قطرة، كل ذرة ماء او ذرات مياه، وهذا للتقريب. والا فربنا غني خزائنه ملأة سحاء الليل والنهار لا تغيض غناه نفقة انفقها على عباده. فاللهم اغننا يا غني. سبحان الله، غني عن عبادة خلقه. قال الله عز وجل وإن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. يبقى ربنا محتاج لعبادتنا، ما بيقول لنا اهو لو انتوا كل البشر كفروا برضو انا غني، لا احتاج اليكم ولا الى عباداتكم. قال عز وجل: ومن شكر فانما يشكر لنفسه. عبادتك دي لنفسك، ثمرتها عيدة عليك انت، ربنا غني عنها. ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني كريم. قال الله عز وجل: من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها. بقول لك ربنا غني عنك وعن عبادتك، حتى الجهاد، الجهاد قال الله فيه: ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه ان الله لغني عن العالمين. كلنا فقراء الى الله، والله عز وجل غني عن العالمين. صلى الله رسول صلى الله عليه وسلم. كل عبد فينا يحتاج، اقول لك مع كل رفيف جفن وكل نبضة قلب وكل دفقة دم وكل خطوة يحتاج فيها الى الله، الى الله. وعلى قدر ما تفتقر الى الله، على قدر ما يكرمك الله. اكتر انسان كان بيفتقر ويذل الى الله من؟ محمد رسول الله. اسمع ماذا يقول في الحديث الذي اخرجه البخاري في الادب المفرد واحمد في المسند. النبي كان في دعائه يقول: اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي طرفة عين، واصلح لي شأني كله، لا اله الا انت. النبي بيقول له: يا رب انا فقير اليك حتى في ايه؟ في طرفة العين، ما تسيبنيش لنفسي، اعني، اغنني يا غني، قدرني يا قدير، اجبرني يا جبار، اعزني يا عزيز، اصلح لي شأني كله، لا اله الا انت. بل ان النبي كان يعلن انه فقير حتى الى نفسه، يعلن انه فقير الى الله حتى انه لا يملك قلب نفسه. يقول: يا مقلب القلوب، حتى قلبي انا مملكوش، من الذي يملكه؟ الله. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والحديث اخرجه احمد والترمذي، هو صحيح ومشهور: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولما عرضت عليه الدنيا ابى الا ان يكون فقيرا لربه وعبدا لمولاه. روى ابو يعلى وابن حبان واحمد، والحديث اسناده حسن، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لام المؤمنين عائشة: يا عائشة، لو شئت لصارت معي جبال الذهب، جاءني ملك ان حجزته لتساوي الكعبة. يا الله. فقال: ان ربك يقرأ عليك السلام ويقول: ان شئت نبيا عبدا، وان شئت نبيا ملكا. قال: فنظرت الى جبريل عليه السلام فاشار الي ان ضع نفسك، عمله كده بايديه تحت، يعني ايه؟ تواضع لربك. فقلت: نبيا عبدا. قالت: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لا يأكل متكئا، يقول: آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد صلى الله عليه وسلم. افتقر إلى الله فكافأه الله بأن جعله سيد ولد آدم. لواء الحمد بيده يوم القيامة. أول من تفتح له الجنة هو صاحب المقام المحمود، صاحب الشفاعة العظمى، أسري به إلى ما إلى الأقصى، وعرج به إلى ما فوق السماوات السبع، وهو أكمل ولد آدم وأفضل ولد آدم صلى الله عليه وسلم. ربنا عز وجل الغني. من معاني الغني الغني الذي يغني. أنا في أول درس لا أذكر هنا أم في مسجد آخر قلت أسماء ربنا كلها أسماء وصفات، فهو كريم ويكرم، وجبار ويجبر، وغني ويغني، وعزيز ويعز كده، وملك ويؤتي الملك من يشاء. ربنا غني، اسمه غني وصفته انه غني، يغني يغني. قال عز وجل وانه هو اقنى اغنى واقنى، وانه هو اغنى واقنى، اغنى واقنى يعني ملك سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقد جعل الغني للغنى أسباب، الغني جعل للغنى أسباب. انت عارف ان من اسماء ربنا الوهاب، وهاب يعني يعطيك بلا حيلة ولا سبب. يقولك فلان ده محظوظ، مولود في بقه معلقة ذهب، اتولد لقى ابوه سايب له 200 فدان. هنا نقول الوهاب اعطاك بلا سبب وبلا ايه حيلة. واحسن رزق الذي يأتيك من الوهاب بلا سبب وبلا حساب. إن الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وانا قلت كثيرا لو انا مرتبي كل شهر 1000 جنيه ورايح اقبض، ام الراجل اللي بيقبض العمال او الموظفين اداني 1050، قلت له يا حاج انا مرتبي 1000 جنيه بس في 50 جنيه زيادة، قال لي لا دي نزلت لك علاوة من الشهر ده. بالله عليك فرحي بالالف اكثر ام بالخمسين؟ بالخمسين. واين هذه 50 من الالف؟ لكني افرح بها لانها جاءتني من حيث لا احتسب. لكن الغني جعل للغنى اسباب. عايز تبقى غني؟ طب اسمع في اللي جاي ده وركز فيه. من أسباب الغنى التفرغ للعبادة. ومش معنى التفرغ للعبادة إنك تبقى من الدراويش وتسيب الشغل، لا، لكن أعني وقت العبادة عبادة، وتنوي في العمل نية صالحة فيتحول عملك إلى عبادة. يعني ساعة أن ينادي المؤذن الله أكبر خلاص متفرغ للعبادة. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. خلاص. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وذروا البيع. التفرغ للعبادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد وغيره والترمذي وصححه، قال قال الله عز وجل يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. وفي رواية: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا، يا ابن آدم لا تباعد مني فأملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. يبقى التفرغ للعبادة. ثانيا: أن تنزل فاقتك بالله عز وجل، يعني تفتقر إلى الله وتتذلل إلى الله وتسأل الله. مش انت فقير؟ مش العملية صعبة وبعت الحديدة؟ قل يا رب، قل يا غني أغنني. أنزل فاقتك بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والترمذي والحديث حسن صحيح: من أصابته فاقة، يعني حاجة شديدة، فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. ولله ضر القائل: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ثلاثة: من أسباب الغنى المتابعة بين الحج والعمرة. أنا عمر في حياتي ما رأيت إنسان يتابع بين عمرة وعمرة وحج وعمرة يفتقر أبدا. النبي محمد وعده بالغنى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد والترمذي والحديث صحيح: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. حج والعمرة إذن من أسباب الغنى. أربعة: من أعظم أسباب الغنى تقوى الله. تقوى الله في نفسك، تقوى الله في دينك، اتق الله في ولدك، اتق الله في جيرانك، اتق الله في زوجك، اتق الله في والديك. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا، ده فتح، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. تقوى الله. خامسا: الاستغفار. عايز فلوس؟ اكثر من التوبة والاستغفار. عايز رزق؟ ايوه، اكثر من التوبة والاستغفار. قال الله عز وجل حاكيا عن قول نوح لقومه: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. الحسن البصري جاءه رجل وقال: يا إمام، لم أرزق بالولد. قال: استغفر الله. جاء الآخر: أجدبت أرضي. قال: استغفر الله. جاء رابع: جفت الأرض، انقطع المطر. استغفر الله. رجل جالس قال: أو كلما سألك سائل يا إمام قلت استغفر الله؟ قال: أي نعم، ألم تسمع إلى قول الله: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بإيه؟ بأموال، فلوس، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال، والحديث رواه أبو داود لكن ضعفه الشيخ الألباني ولا بأس أن نأتنس به، قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ستة من أسباب الغنى الزواج. اتجوز يقول لي بقى أنا بشتكي من الفقر أبو سبع رجلين. تقول لي اتجوز وخلف. قال الله عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وكان الصديق يقول: أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم به من الغنى. القضية ان الناس ما بقتش تصدق ربنا. أعرابي سمع رجل يقرأ القرآن يقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق حق. فقال الأعرابي: من الذي أغضب الجبار حتى يقسم له؟ مش مصدق ربنا بيحلف لك بنفسه. سبحان الله. يبقى الزواج هو ربنا الكده. وكان عمر يقول: التمسوا الرزق في النكاح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: التمسوا الغنى في النكاح، نفس ما قالت عمر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، قال: ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف، واحد بيتجوز عشان يعف نفسه ربنا يغنيه والله، والمكاتب يريد الأداء، عبد سيده كاتبه على أن يدفع له مال لو نيته سليمة ربنا يعينه، والغازي في سبيل الله، النية الصالحة مع طلب الزواج فيها غنى. ومعظمنا كشباب لما تيجي تحسبها، انت اتجوزت ازاي وجبت شقة ازاي وجبت العفش ده كله ازاي، تحتار تحتار هي اتدبرت ازاي، تتعجب مش كده. يعني انا لما اردت الزواج كنت طالب في سنة تالتة في الكلية، ليست عندي شقة ولا وظيفة، كنت بشتغل أثناء الدراسة وأنفق على نفسي بفضل الله تعالى. طب لا شقة ولا وظيفة، ولسه لي جيش لا سنة لا ثلاث سنين. طب لو أنا جيت لك اتقدمت لك بالشكل ده هتعمل معايا ايه؟ هترميني من البلكونة. انت يا ابني عايز معونة الشتاء. عندي رغبة أكيدة في طاعة الله عز وجل وفي العفاف. خطبت، خلصت بكالوريوس، رحت الجيش، قالوا كل الدفعة مش عايزينها، يلا. لم يصبه الدور. هم اللي مش عايزين عملهم ايه؟ هم اللي مش عايزين والدفعة كلها. هذه مشكلة حل. طيب انا جمعت مال الشقة ده ازاي، الشقة بلاش فزلكة، جمعت مال الشقة ازاي؟ طيب جبت العفش ازاي؟ طيب مفيش حاجة جاتلي من السماء. طبعا الرزق كله من السماء، اعني من عند الله، لكن اقصد مفيش حاجة كده نزلت عليا كده يعني. ها؟ ما ورستش، ما كانش ليا جدة في الارجنتين ماتت ورست عنها، مفيش حاجة. مفيش، هو بس نية صالحة وإلحاح على الله في الدعاء وأخذ بالأسباب. تحرك، أخذ بالأسباب وتزوج. ولا يمكن 25 سنة إلا كمان وأنجبت الولد الأول والثاني وأنا لسه بسدد أقساط العفش. قعدت في 3 سنين بعد الزواج بسدد، وكنت كل ما اعطيه لزوجتي لمدة 3 أو 4 سنين 5 جنيه في اليوم بس، ده اللي في الطاقة عشان اسد اللي عليا بس. وانا يعني مش من ايام قوم واقعد، انا لسه شباب برضو. تقول لي ده على ايامكم، اما انا من ايامكم، هو انا من ايامهم. والله العظيم يا اخواننا، والله 5 جنيه بس، والله العظيم كنت اكل اللحم واكل فراخ واكل فاكهة وما شعرت بالفقر. كنت احيانا اخرج من بيتي لا املك في جيبي الا ثمن المواصلة للشغل 50 قرش بس، واغناني الله من فضله واعطاني ووهبني ورزقني. فاللهم اتمم علي نعمتك يا وهاب بالجنة، واتمم علينا نعمتك يا غني بالفردوس الاعلى. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. فعلا من اسباب الغنى الزواج تعففا. 7 من اسباب الغنى ان تستغني بالله عن الخلق. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. متفق عليه. تعفف، خليك من الصنف اللي ربنا قال فيه: يحسبهم الجاهل اغنياء من ايه؟ من التعفف. اللي بينزل بالناس مسألته بيقتل عمره فقير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، انما الغنى غنى النفس. متفق عليه. في ناس تملك ملايين وفقيرة، نفس فقيرة، نفس فقيرة، عنده 100 ألف وعنده سيارة ب200 ألف وعنده كم فدان في البلد وقاعد في عمارة تمليك، ولك هذه فلوس، هي دي عيشة كده. إن هم الدنيا، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يأته منها إلا ما قسم له. في واحد تاني يفترش الحصى ويلتحف السماء ويقول لك انا ملك، مين زي صحة بومب والزوجة مطيعة والولد بار، وانا رهن امر ابي وطوع اشارة امي واطيع ربي، عايز تاني؟ انا ملك صح. فموضوع الغنى والفقر ده فين؟ في الاصل، في القلوب مش بالاسباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. 8 من أسباب الغنى صلة الرحم. عايز فلوس؟ عايز رزق؟ صل رحمك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه، اللي عايز ربنا يبارك له في رزقه، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، وربنا يبارك له في عمره، يعمل ايه؟ فليصل رحمه. متفق عليه. 9 من أسباب الغنى الزكاة والصدقات. أنفق ينفق عليك، تتصدق ربنا يخلف عليك خلف مضاعف في الدنيا وفي الآخرة. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنفق أنفق عليك. رواه البيهقي في شعب الإيمان، والحديث صحيح صححه الألباني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فتح رجل باب عطية بصدقة أو صلة إلا زاده الله تعالى بها كثرة، وما فتح رجل باب مسألة يريد بها كثرة إلا زاده الله تعالى بها قلة. رواه البيهقي أيضا في الشعب، والحديث صححه الألباني. الأذان يا أخوانا ولا إيه؟ يبقى نقول طلع صدقة ربنا هيغنيك. كل يوم الملائكة تدعي لك اللهم أعطي منفقا خالفا، وابتدي على الصنف الثاني اللهم أعطي ممسكا تالفا. الملائكة تدعي للمنفق وتدعي على البخيل الشحيح، عابد الدرهم وعابد الدينار. عاشرا من أسباب الغنى الدعاء. الدعاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بقي ثلث الليل ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا فيقول: من ذا الذي يدعوني أستجيب له؟ من ذا الذي يستغفرني أغفر له؟ من ذا الذي يسترزقني أرزق؟ من ذا الذي يستكشف الضر أكشف؟ والحديث صحيح ومشهور وله أكثر من رواية. وعن سلمان رضي الله عنه قال: لما خلق الله آدم عليه السلام قال: واحدة لي وواحدة لك وواحدة بيني وبينك، فأما التي لي تعبدني ولا تشرك بي شيئا، وأما التي لك فما عملت من شيء جزيتك به، وأنا غفور أغفر وأنا غفور رحيم، وأما التي بيني وبينك منك المسألة ومني الإجابة، منك المسألة والدعاء وعلي الإجابة والعطاء. أخرجه أحمد في الزهد والحديث صحيح إن شاء الله. طيب، ربنا الغني هو الذي أغنى وأقنى، وهذه بعض أسباب الغنى. طيب وما هي أسباب الفقر؟ الأسباب اللي بها ربنا بيزيل عنك نعمة الغنى. أولا، أعظم سبب من أسباب الفقر المعصية. قد جاء في الأثر، والأثر في كتاب الداء والدواء لابن القيم وغيره، إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو نعيم في الحلية، هو صحيح صححه الألباني في الجامع، قال: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. المعصية تزيل النعمة، على طريقة قول الشاعر: إن كنت في نعمة فرعها فإن الإله كثير النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله شديد النقم. اثنين من أسباب الفقر سؤال الناس. روى الترمذي في السنن وقال: حديث حسن صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم عليها وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، اللي يتصدق ربنا يغني، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا. شوف اللي جاي بقى: ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. في ناس غاوية تسأل، يعني لم تنزل به فاقة، مش غارم، ما عندوش مصيبة جائحة، ويسأل، هو بيتلذذ بالتداين، ما قضيها كده، ده يعيش طول عمره فقير. النبي وعده بكده، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر بنا: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله فيوشك الله عز وجل أن يرزقه برزق عاجل أو آجل، بأنزل الفاقة بالله. ثلاثة من أسباب الفقر أن تتعامل بالربا. قال الله عز وجل: يمحق الله الربا، محق، ويربي الصدقات. والنبي قال: إن الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل. مهما كتر. واحد جاي لي اتصل علي: يا شيخ انا من بورسعيد. طيب خير، عايز ايه؟ انا جاي لك مخصوص في مسألة، في فتوى. اتفضل. ها، جايب لي دوسيه مليان ورق. القصة ان انا عندي محل تمليك بتاعي، حبيت اعمل مشروع سنترال، فواحد الله يهديه قال لي خد قرض من البنك، فخدت قرض 50,000 جنيه. 50,000 جنيه. وبعدين بدأت. طب يا ابني ده حرام، ليه اختلطت بالحرام؟ لا يجوز لك ان تأخذ قرض ربوي عشان تعمل مشروع، ده حرام، ولا عشان تجوز الولا او تجيب عربية او ترمي السقف بتاع ما حرام، ما ينفعش، حرام، وبيجيب خراب بيوت. هو ربنا قال كده: يمحق الله الربا. هيمحقه. مهما طال الزمن، فدي صورة من صور المحق اللي أنا عاينتها وسمعتها. وبعدين قال لي: ما قدرتش أسد الديون وتراكمت علي. وبعدين بقت الفايدة مركبة، عمال العداد بيعد مصاصين دماء. وبعدين أخذوا علي حكم بسجن 3 سنين، وعلى زوجتي بسجن 3 سنين. وزوجتك مالها؟ المحل بتاعها، وانا كنت الضامن وهي باسمها، وطفشانين دلوقتي. طب بيع المحل، ما بقى البنك حط ايده عليه وهيبيعه بثمن بخس. قلت له: والله فعلا زي ما ربنا قال، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. من اسباب الفقر الربا. 5، من أسباب الفقر الكذب في البيع والشراء، عدم إظهار عيوب السلعة. ولك التجارة شطارة، يبقى حرامي حرامي، ولك التجارة شطارة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. تيجي تبيع قول دي في كذا، باعبه كذا، وده ربنا النبي وعد بخراب بيت اللي بيعمل كده. 6، من أسباب الفقر الحلف في البيع. تحلفش بالبيع، المسلم مش حلاف أصلا. أنت لا تقسم إلا لتوكيد الكلام إذا احتاج الكلام إلى توكيد، أو إذا استقسم حد لك طب احلف، غير كده ما تحلفش، لا سيما في البيع والشراء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. اللي بيحلف عشان يبيع، والله العظيم بتمن قد كده، والله العظيم مش عارف ايه، ده بيمحق البركة بتاعة التجارة. والحديث متفق عليه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق. صلى الله عليه وسلم، فإنه ينفق ثم يمحق. 7، من أسباب الفقر منع الزكاة. قال النبي: لم يمنع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. رواه الطبراني في الكبير. البخيل بالزكاة. 8، ترك الحكم بما أنزل الله، يجيب ضنك ويجيب ذل ويجيب جوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 بـ5، ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم، وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر، ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشى فيهم الموت، ولا طففوا المكيال إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين، ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر. رواه الطبراني في الكبير عن ابن عباس، والحديث حسن صحيح. 9، من أسباب الفقر السخط، القنوط، ضعف اليقين فيما عند الله عز وجل. المسلم حسن الظن بالله، يرضي الله ولو في سخط الناس، حريص على ما عند الله أكثر من حرصه على ما في يده، همه الآخرة. والنبي قال: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، إنما للدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يأته منها إلا ما قسمه الله له. هذه بعض المعاني التي أحببت أن أقف معها ونحن نتدارس سويا اسم الله الغني إن شاء الله. بقي في الفاتحة درس أنا ما نسيتش، لسه هنتكلم عن غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وهذا سيكون في الدرس القادم إن شاء الله. وهذا ما أعلم، الله أعلى وأعلم.